بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 38 بعد 200 من مجال استماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم. أضيفت هذه السورة إلى اسم إبراهيم عليه السلام، فكان ذلك اسما لها لا يعرف لها غيره. ولم أقف على إطلاق هذا الاسم عليها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام أصحابه في خبر مقبول. ووجه تسميتها بهذا، وإن كان ذكر إبراهيم عليه السلام جرى في كثير من السور، أنها من السور ذوات ألف لام راء، وقد ميز بعضها عن بعض بالإضافة إلى أسماء الأنبياء عليهم السلام التي جاءت قصصهم فيها، أو إلى مكان بعثة بعضهم وهي سورة الحجر. ولذلك لم تضف سورة الرعد إلى مثل ذلك، لأنها متميزة بفاتحها بزيادة حرف ميم على ألف ولام راء، وهي مكية كلها عند الجمهور. عن قتادة إلا آيتي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا إلى قوله وبئس القرار، وقيل إلى قوله فإن مصيركم إلى النار. نزل ذلك في المشركين في قضية بدر، وليس ذلك إلا توهما كما ستعرفه. نزلت هذه السور بعد سورة الشورى وقبل سورة الأنبياء، وقد عدت 70 في ترتيب السور في النزول، و55 عند أهل الشام، و51 عند أهل البصرة، و52 عند أهل الكوفة. واشتملت من الأغراض على أنها ابتدأت بالتنبيه إلى إعجاز القرآن، وبالتنويه بشأنه، وأنه أنزله لإخراج الناس من الضلالة، والامتنان بأنه جعله بلسان العرب، وتمجيد الله تعالى الذي أنزله، ووعيد الذين كفروا به وبمن أنزل عليه، وإيقاظ المعاندين بأن محمد صلى الله عليه وسلم ما كان بدعا من الرسل، وأن كونه بشرا أمر غير مناف لرسالته من عند الله كغيره من الرسل. وضرب له مثلا برسالة موسى عليه السلام إلى فرعون لإصلاح حال بني إسرائيل، وتذكيره قومه بنعم الله ووجوب شكرها، وموعظته إياهم بما حل بقوم نوح وعاد ومن بعدهم، وما لاقته رسلهم من التكذيب، وكيف كانت عاقبة المكذبين، وإقامة الحجة على تفرد الله تعالى بالإلهية بدلائل مصنوعاته، وذكر البعث، وتحذير الكفار من تغرير قادتهم وكبرائهم بهم من كيد الشيطان، وكيف يتبرؤون منهم يوم الحشر، ووصف حالهم وحال المؤمنين يومئذ، وفضل كلمة الإسلام وخبث كلمة الكفر، ثم التعجيب من حال قوم كفروا نعمة الله وأوقعوا من تبعهم في دار البوار بالإشراك، والإيماء إلى مقابلته بحال المؤمنين، وعد بعض نعمه على الناس تفضيلا ثم جمعها إجمالا، ثم ذكر الفريقين بحال إبراهيم عليه السلام، ليعلم الفريقان من هو سالك سبيل إبراهيم عليه السلام ومن هو ناكب عنه من ساكني البلد الحرم، وتحذيرهم من كفران النعمة، وإنذارهم أن يحل بهم ما حل بالذين ظلموا من قبل، وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بوعد النصر وما تخلل ذلك من الأمثال، وختمت بكلمات جامعة من قوله هذا بلاغ للناس إلى آخرها. يقول الله تعالى ألف لام را. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في فاتحة سورة البقرة وعلى نظير هذه الحروف في سورة يونس. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الكلام على تركيب ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك كالكلام على قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك، عدا أن هذه الآية ذكر فيها فاعل الإنزال، وهو معلوم من مادة الإنزال المشعرة بأنه وارد من قبل العالم العلوي. فللعلم بمنزله حذف الفاعل في آية سورة الأعراف، وهو مقتضى الظاهر والإيجاز، ولكنه ذكر هنا لأن المقام مقام الامتنان على الناس المستفاد من التعليل بقوله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن ذكر صفة الربوبية بقوله بإذن ربهم، بخلاف آيات سورة الأعراف فإنها في مقام الطمأنينة والتصبير للنبي صلى الله عليه وسلم المنزل إليه الكتاب، فكان التعرض لذكر المنزل إليه والاقتصار عليه أهم في ذلك المقام مع ما فيه من قضاء حق الإيجاز. أما التعرض للمنزل إليه هنا فللتنويه بشأنه، وليجعل له حظ في هذه المنة وهو حظ الوساطة، كما دل عليه قوله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ولما فيه من غم المعاندين والمبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا المقصد وقع إظهار صفات فاعل الإنزال 3 مرات في قوله بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، بعد أن كان المقام للإضمار تبعا لقوله أنزلناه. وإسناد الإخراج إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يبلغ هذا الكتاب المشتمل على تبيين طرق الهداية إلى الإيمان وإظهار فساد الشرك والكفر، وهو مع التبليغ يبين للناس ويقرب إليهم معاني الكتاب بتفسيره وتبيينه، ثم بما يبنيه عليه من المواعظ والنذر والبشارة. وإذ قد أسند الإخراج إليه في سياق تعليل إنزال الكتاب إليه، علم أن إخراجه إياه من الظلمات يساوي هذا الكتاب المنزل، أي بما يشتمل عليه من معاني الهداية. وتعليل الإنزال بالإخراج من الظلمات دل على أن الهداية هي مراد الله تعالى من الناس، وأنه لم يتركهم في ضلالهم، فمن اهتدى بإرشاد الله ومن ضل فبإيثار الضال هوى نفسه على دلائل الإرشاد. وأمر الله لا يكون إلا لحكم ومصالح بعضها أكبر من بعض، والإخراج مستعار للنقل من حال إلى حال، شبه الانتقال بالخروج فشبه النقل بالإخراج. والظلمات والنور استعارة للكفر والإيمان، لأن الكفر يجعل صاحبه في حيرة فهو كالظلمة في ذلك، والإيمان يرشد إلى الحق فهو كالنور في إيضاح السبيل. وقد يستخلص السامع من ذلك تبتيل حال المنغمس في الكفر بالمتحير في ظلمة، وحال انتقاله إلى الإيمان بحال الخارج من ظلمة إلى مكان نير. وجمع الظلمات وإفراد النور تقدم في أول سورة الأنعام. والباء في بإذن ربهم للسابية، والإذن الأمر بفعل يتوقف على رضا الآمر به، وهو أمر الله إياه بإرساله إليهم، لأنه هو الإذن الذي يتعلق بجميع الناس، كقوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولما كان الإرسال لمصلحتهم أضيف الإذن إلى وصف الرب المضاف إلى ضمير الناس، أي بإذن الذي يدبر مصالحهم. وقوله إلى صراط العزيز الحميد بدل من النور، بإعادة الجار للمبدل منه لزيادة بيان المبدل منه اهتماما به، وتأكيد للعامل كقوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم في سورة الأعراف. ومناسبة الصراط المستعار للدين الحق لاستعارة الإخراج والظلمات والنور ولما يتضمنه من التمثيل ظاهرة. واختيار وصف العزيز الحميد من بين الصفات العلى لمزيد مناسبتها للمقام، لأن العزيز الذي لا يغلب، وإنزال الكتاب برهان على أحقية ما أراده الله من الناس، فهو به غالب للمخالفين مقيم الحجة عليهم. والحميد بمعنى المحمود، لأن في إنزال هذا الكتاب نعمة عظيمة ترشد إلى حمده عليه، وبذلك استوعب الوصفان الإشارة إلى الفريقين من كل منساق إلى الاهتداء من أول وهلة، ومن مجادل صائر إلى الاهتداء بعد قيام الحجة ونفاذ الحيلة. قال الله تعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر برفع اسم الجلالة على أنه خبر عن مبتدأ محذوف، والتقدير هو أي العزيز الحميد الله الموصوف بالذي له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا الحذف جار على حذف المسند إليه المسمى عند علماء المعاني تبعا للسكاكي بالحذف لمتابعة الاستعمال، أي استعمال العرب عندما يجري ذكر موصوف بصفات أن ينتقل من ذلك إلى الإخبار عنه بما هو أعظم مما تقدم ذكره، ليكسب ذلك الانتقال تقريرا للغرض، كقول إبراهيم الصولي سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، أي هو فتى من صفته كيت وكيت. وقرأه الباقون إلا رويسا عن يعقوب بالجر على البدلية من العزيز الحميد، وهي طريقة عربية، ومآل القراءتين واحد، وكلتا الطريقتين تفيد أن المنتقل إليه أجدر بالذكر عقب ما تقدمه، فإن اسم الجلالة أعظم من بقية الصفات لأنه علم الذات الذي لا يشاركه موجود في إطلاقه ولا في معناه الأصلي المنقول منه إلى العالمية، إلا أن الرفع أقوى وأفخم. وقرأه رويس عن يعقوب بالرفع إذا وقف على قوله الحميد وابتدأ باسم الله، فإذا وصل الحميد باسم الله جر اسم الجلالة على البدلية. وإجراء الوصف بالموصول على اسم الجلالة لزيادة التفخيم لا للتعريف، لأن ملك سائر الموجودات صفة عظيمة، والله معروف بها عند المخاطبين، وفيه تعريض بأن صراط غير الله من طرق آلهتهم ليس بواصل إلى المقصود لنقصان ذويه. وفي ذكر هذه الصلة إدماج تعريض بالمشركين الذين عبدوا ما ليس له السماوات والأرض. قال الله تعالى: وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. لما أفاد قوله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض تعريضا بالمشركين الذين اتبعوا صراط غير الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، عُضف الكلام إلى تهديدهم وإنذارهم بقوله: وويل للكافرين من عذاب شديد، أي للمشركين به آلهة أخرى. وجملة وويل للكافرين إنشاء دعاء عليهم في مقام الغضب والذم، مثل قولهم ويحك، فعطفه من عطف الإنشاء على الخبر. وويل مصدر لا يعرف له فعل، ومعناه الهلاك وما يقرب منه من سوء الحالة، ولأنه لا يعرف له فعل كان اسم مصدر، وعمل معاملة المصادر ينصب على المفعولية المطلقة ويرفع لإفادة الثبات، كما تقدم في رفع الحمد لله في سورة الفاتحة، ويقال ويل لك وويلك بالإضافة، ويقال يا ويلك بالنداء، وقد يذكر بعد هذا التركيب سببه فيؤتى به مجرورا بحرف من الابتدائية، كما في قوله هنا: من عذاب شديد، أي هلاكا ينجر لهم من العذاب الشديد الذي يلاقونه، وهو عذاب النار. وتقدم الويل عند قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم في سورة البقرة. والكافرون هم المعهودون، وهم الذين لم يخرجوا من الظلمات إلى النور، ولا اتبعوا صراط العزيز الحميد، ولا انتفعوا بالكتاب الذي أنزل لإخراجهم من الظلمات إلى النور. ويستحبون بمعنى يحبون، فالسين والتاء للتأكيد، مثل استقدم واستأخر. وضمن يستحبون معنى يؤثرون، لأن المحبة تعدت إلى الحياة الدنيا عقب ذكر العذاب الشديد لهم، فأنبأ ذلك أنهم يحبون خير الدنيا دون خير الآخرة، إذ كان في الآخرة في شقاء، فنشأ من هذا معنى الإيثار، فضمنه فعدي إلى مفعول آخر بواسطة حرف على في قوله: على الآخرة، أي يؤثرونها عليها. وقوله: ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، تقدم نظيره في قوله: اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا في سورة الأعراف، وعند قوله تعالى: يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء في سورة آل عمران، فانظروا هنالك. والصد عن سبيل الله منع الداخلين في الإسلام من الدخول فيه، شبه ذلك بمن يمنع المار من سلك الطريق، وجعل الطريق طريق الله لأنه موصل إلى مرضاته فكأنه موصل إليه. أو يصدون أنفسهم عن سبيل الله لأنهم عطلوا مواهبهم ومداركهم من تدبر آيات القرآن، فكأنهم صدوها عن السير في سبيل الله ويبغون السبيل العوجاء، فعلم أن سبيل الله مستقيم، قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والإشارة في قوله: أولئك في ضلال بعيد، للتنبيه على أنهم أحرياء بما وصفوا به من الضلال بسبب صدهم عن سبيل الحق وابتغائهم سبيل الباطل. فأولئك في محل مبتدأ، وفي ضلال بعيد خبر عنه، ودل حرف الظرفية على أن الضلال محيط بهم فهم متمكنون منه. ووصف الضلال بالبعيد يجوز أن يكون على وجه المجاز العقلي، وإنما البعيد هم الضال، أي ضلالا بعدوا به عن الحق فأسند البعد إلى سببه. ويجوز أن يراد وصفه بالبعد على تشبيهه بالطريق الشاسعة التي يتعذر رجوع سالكها، أي ضلال قوي يعسر إقلاع صاحبه عنه، ففيه استبعاد لاهتداء أمثالهم، كقوله: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، وقوله: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، وتقدم في قوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا في سورة النساء. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. إذا كانت صيغة القصر مستعملة في ظاهرها مسلطة على متعلقي الفعل المقصور، كان قصرا إضافيا لقلب اعتقاد المخاطبين، فيتعين أن يكون ردا على فريق من المشركين قالوا: هل لا أنزل القرآن بلغة العجم؟ وقد ذكر في الكشاف في سورة فصلت عند قوله تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. فقال: كانوا لتعنتهم يقولون هل لا نزال القرآن بلغة العجم؟ وهو مروي في تفسير الطبري هنالك عن سعيد بن جبير أن العرب قالوا ذلك. ثم يجوز أن يكون المراد بلغة العجم لغة غير العرب مثل العبرانية أو السريانية من اللغات التي أنزلت بها التوراة والإنجيل، فكان من جملة ما موهت لهم أوهامهم أن حسبوا أن للكتب الإلهية لغة خاصة تنزل بها ثم تفسر للذين لا يعرفون تلك اللغة، وهذا اعتقاد فاش بين أهل العقول الضعيفة. فهؤلاء الذين يعالجون سر الحرف والطلسمات يموهون بأنها لا تكتب إلا باللغة السريانية، ويزعمون أنها لغة الملائكة ولغة الأرواح. وقد زعم السراج البلقيني أن سؤال القبر يكون باللغة السريانية، وتلقاه عنه جلال الدين السيوطي واستغربه فقال: ومن عجيب ما ترى العينان أن سؤال القبر بالسرياني، أفتى بهذا شيخون البلقيني ولم أره لغيره بعيني. وقد كان المتنصرون من العرب والمتهودون منهم مثل عرب اليمن تترجم لهم بعض التوراة والإنجيل بالعربية كما ورد في حديث ورقة بن نوفل في كتاب بدء الوحي من صحيح البخاري. فاستقر في نفوس المشركين من جملة مطاعنهم أن القرآن لو كان من عند الله لكان باللغة التي جاءت بها الكتب السالفة، فصارت عربيته عندهم من وجوه الطعن في أنه منزل من الله. فالقصر هنا لرد كلامهم، أي ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه المرسل إليهم لا بلسان قوم آخرين. فموقع هذه الآية عقب آية كتاب أنزلناه إليك بينه المناسبة، وتقدير النظم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأنزلناه بلغة قومك لتبين لهم الذي أوحينا إليك، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا كانت صيغة القصر جارية على خلاف مقتضى الظاهر ولم يكن ردا لمقالة بعض المشركين، يكون تنزيلا للمشركين منزلة من ليسوا بعرب لعدم تأثرهم بآيات القرآن ولقولهم قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وكان مناط القصر هو ما بعد لام العلة والمعنى: ما أرسلناك إلا لتبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه. وكان قوله إلا بلسان قومه إدماجا في الاستثناء المتسلط عليه القصر، أو يكون متعلقا بفعل ليبين مقدما عليه، والتقدير: ما أرسلناك إلا لتبين لهم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليبين لقومه بلسانهم. فما لقومك لم يهتدوا بهذا القرآن وهو بلسانهم. وبذلك يتضح موقع التفريع في قوله: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. واللسان اللغة وما به التخاطب، أطلق عليها اللسان من إطلاق اسم المحل على الحال به مثل سائر الوادي. والباء للملابسة، فلغة قومه ملابسة لكلامه، والكتاب المنزل إليه لإرشادهم. والقوم الأمة والجماعة، فقوم كل أحد رهطه الذين جماعتهم واحدة ويتكلمون بلغة واحدة. وقوم كل رسول أمته المبعوث إليهم، إذ كان الرسل يبعثون إلى أقوامهم، وقوم محمد صلى الله عليه وسلم هم العرب، وأما أمته فهم الأقوام المبعوث إليهم وهم الناس كافة. وإنما كان المخاطب أولا هم العرب الذين هو بين ظهرانيهم، ونزل الكتاب بلغتهم لتعذر نزوله بلغات الأمم كلها. فاختار الله أن يكون رسوله عليه الصلاة والسلام من أمة هي أفصح الأمم لسانا، وأسرعهم أفهاما، وألمعهم ذكاء، وأحسنهم استعدادا لقبول الهدى والإرشاد. ولم يؤمن برسول من الرسل في حياته عز من الناس مثل الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في حياته، فقد عم الإسلام بلاد العرب، وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحو 50,000 أو أكثر، وقيل 100,000، وهم الرجال المستطيعون. واختار أن يكون الكتاب المنزل إليهم بلغة العرب لأنها أصح اللغات جمع معان وإجاز عبارة وسهولة جري على الألسن وسرعة حفظ وجمال وقع في الأسماع. وجعلت الأمة العربية هي المتلقية للكتاب بادئ ذي بدء، وعهد إليهم نشره بين الأمم. وفي التعليل بقوله ليبين لهم إيماء إلى هذا المعنى، لأنه لما كان المقصود من التشريع البيان كانت أقرب اللغات إلى التبيين من بين لغات الأمم المرسل إليهم هي اللغة التي هي أجدر بأن يأتي الكتاب بها. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا كله من مطاوي هذه الآية. ولكن لما كان المقصود من سياقها الرد على طعنهم في القرآن بأنه نزل بلغة لم ينزل بها كتاب قبله اقتصر في رد خطئهم على أنه إنما كان كذلك ليبين لهم لأن ذلك هو الذي يهمهم. وتفريع قوله فيضل الله من يشاء إلى آخره على مجموع جملة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولذلك جاء فعل يضل مرفوعا غير منصوب إذ ليس عطفا على فعل ليبينه، لأن الإضلال لا يكون معلولا للتبيين ولكنه مفرع على الإرسال المعلل بالتبيين، والمعنى أن الإرسال بلسان قومه لحكمة التبيين، وقد يحصل أثر التبيين بمعونة الاهتداء وقد لا يحصل أثره بسبب ضلال مبين لهم. والإضلال والهدى من الله بما أعد في نفوس الناس من اختلاف الاستعداد. وجملة وهو العزيز الحكيم تذيل، لأن العزيز قوي لا ينفلت شيء من قدرته ولا يخرج عما خلق له، والحكيم يضع الأشياء مواضعها، فموضع الإرسال والتبيين يأتي على أكمل وجه من الإرشاد، وموقع الإضلال والهدى هو التكوين الجاري على أنسب حال بأحوال المرسل إليهم، فالتبيين من مقتضى أمر التشريع والإضلال من مقتضى أمر التكوين. قال الله تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لما كانت الآيات السابقة مسوقة للرد على من أنكروا أن القرآن منزل من الله، أعقب الرد بالتمثيل بالنظير، وهو إرسال موسى عليه السلام إلى قومه بمثل ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، وبمثل الغاية التي أرسل لها محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج قومه من الظلمات إلى النور. وتأكيد الإخبار عن إرسال موسى عليه السلام بلام القسم وحرف التحقيق لتنزيل المنكرين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم منزلة من ينكر رسالة موسى عليه السلام، لأن حالهم في التكذيب برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يقتضي ذلك التنزيل، لأن ما جاز على المثل يجوز على المماثل، على أن منهم من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، والباء في بآياتنا للمصاحبة أي إرسالا مصاحبا للآيات الدالة على صدقه في رسالته، كما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم مصاحبا لآية القرآن الدال على أنه من عند الله، فقد تم التنظير وانتهض الدليل على المنكرين. وأن تفسيرية فسر الإرسال بجملة أخرج قومك إلى آخره، والإرسال فيه معنى القول فكان حقيقا بموقع أن التفسيرية، والظلمات مستعار للشرك والمعاصي والنور مستعار للإيمان الحق والتقوى، وذلك أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد في مصر بعد وفاة يوسف عليه السلام سرى إليهم الشرك واتبعوا دين القبط، فكانت رسالة موسى عليه السلام لإصلاح اعتقادهم مع دعوة فرعون وقومه للإيمان بالله الواحد، وكانت آيلة إلى إخراج بني إسرائيل من الشرك والفساد وإدخالهم في حظيرة الإيمان والصلاح. والتذكير إزالة نسيان شيء ويستعمل في تعليم مجهول كان شأنه أن يعلم، ولما ضمن التذكير معنى الإنذار والوعظ عدي بالباء أي ذكرهم تذكير عظة بأيام الله، وأيام الله أيام ظهور بطشه وغلبه من عصوا أمره وتأييده المؤمنين على عدوهم، فإن ذلك كله مظهر من مظاهر عزة الله تعالى. وشاع إطلاق اسم اليوم مضافا إلى اسم شخص أو قبيلة على يوم انتصر فيه مسمى مضاف إليه على عدوه يقال أيام تميم أي أيام انتصارهم، فأيام الله أيام ظهور قدرته وإهلاكه الكافرين به ونصره أولياءه والمطيعين له. فالمراد بأيام الله هنا الأيام التي أنجى الله فيها بني إسرائيل من أعدائهم ونصرهم وسخر لهم أسباب الفوز والنصر وأغدق عليهم النعم في زمن موسى عليه السلام، فإن ذلك كله مما أمر موسى عليه السلام بأن يذكرهموه، وكله يصح أن يكون تفسيرا لمضمون الإرسال، لأن إرسال موسى عليه السلام ممتد زمنه، وكلما أوحى الله إليه بتذكير في مدة حياته فهو من مضمون الإرسال الذي جاء به، فهو مشمول لتفسير الإرسال. فقول موسى عليه السلام يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هو من التذكير المفسر به إرسال موسى عليه السلام، وهو إن كان واقعا بعد ابتداء رسالته بأربعين سنة فما هو إلا تذكير صادر في زمن رسالته، وهو من التذكير بأيام نعم الله العظيمة التي أعطاهم وما كانوا يحصلونها لولا نصر الله إياهم وعنايته بهم